باب من أكل حتى شبع. من أكل حتى شبع. وبيسألك الحمد لله على كل حال. الحمد لله أن وجدنا ما يشبعنا، والحمد لله وربنا يهمنا كيف نأكل ومتى نأكل وماذا نأكل وماذا نقول إذا أكلنا وبدأنا أو انتهينا. بس شو هكذا من جبان بس قرر شوية سبوش فراغا. مين هي قاعدك فراغ ده؟ تفرق بملائكة إن شاء الله. قرب يا عم شكل البركة تحصل. كل واحد منكم معاه اثنين من الملائكة على الأقل، وقيل عشرة. لما تقربوا الملائكة تتزاحم إن شاء الله يحصل الخير كله. البخاري لما يقول من أكل حتى شبع، ده مش سؤال، بيقولش من اللي أكل حتى شبع، بيقولش من الذي أكل حتى شبع، لا، ده بيقول يعني أكل حتى شبع. أكل حتى شبع بمعنى أنه سيورد نصوصا تؤكد أن الأصحاب رضي الله عنهم أكلوا حتى شبعوا في حين من الأحيان. وهذا الكلام يلفت النظر إلى أن ورد في آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحباب عدم الشبع، استحباب عدم الشبع. فإذا كان هناك من الآثار ما يقول استحباب ترك الشبع، أي ترك امتلاء الامتلاء يملاه لحد ما يتمتلئ، فأراد بهذا العنوان أنه هناك أحوال كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون إلى حد الشبع. والمعلوم لدينا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم الجيل الأول الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه، واصطفاهم الله لحمل رسالة نبيهم ونشر دينه ونصرة الحق، اصطفاهم الله، مرت عليهم سنون كانوا لا يعرفون الشبع، لا في حلهم ولا في ترحالهم، لا في حضرهم ولا في سفرهم. كان الشبع بالنسبة لهم شيء نادر، كان الشبع كان شيئا نادرا بالنسبة لهم. فلما تأتي عليهم أحيانا يشبعون فكانوا يتكلمون عن هذا الشبع. ثم بعد ذلك مرت الأيام والسنين، وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بعد انتقال أبي بكر وفي خلافة عمر، بدأت الأمور تستقر وبدأوا يعرفوا الشبع على أنه عادة. الشبع في الأول كان حاجة نادرة، يعني سلعة نادرة، لأن المهاجرين وتركوا تجاراتهم وتركوا أوطانهم، وبعدين حتى في دار الهجرة لما اقتسموا الأموال مع الأنصار كانت تشغلهم الأسفار في الجهاد، وبالتالي يعني يدوب الأموال الأنصار إذا تركوا من يخدمها أو يقوم بخدمتها واستثمارها، للنخيل والزراعات يعني والأنعام، القليل الذي كان يبقى لرعايتها واستثمارها وحراستها. ولكن الغالب في أحوالهم الأسفار جهادا في سبيل الله، جهادا في سبيل الله، فانشغلوا عن استثمار الأموال، وبالتالي مع كثرة العدد وكثرة الأسفار وكثرة الجهاد كان يغلب على أحوالهم الجوع. فلما يقول من أكل يجب فيه حديث يقول من أكله حتى شبعوا، عشان ما يجيش واحد يقول الشبع حرام مثلا، لكن في حدود للطعام سيذكرها الشارح ابن حجر العسقلاني رحمه الله ورحمة الله واسعة، الذي شرح صحيح البخاري، نقل عن الغزالي درجات الشبع أو كيف يأكل الإنسان، عمل لها درجات بحيث يبقى الأكل له هدف وله غرض، الأكل له هدف، بتأكل لهدف. والله اللي بيأكل في نوع بياكل ليحيى عشان يحفظ نفسه من الموت والهلاك، دي درجة من الشبع، بياكل بحيث يحافظ على هذه الحياة، والله بعد المطلوب أن يحافظ على حياته. ولا تلقوا بأيديكم لا تهلكوا ولا تقتلوا أنفسكم، تفهم من هذا الإنسان ما يصحش جوع نفسه لدرجة الهلاك، يبقى يأكل. ولذلك الإسلام أباح أكل الأشياء المحرمة في الأحوال العادية منعا من الهلاك أو حفاظا على النفس، حفاظا على النفس، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ولا به لغير الله الاثنان. طيب يقبل ميتة محرمة، لكن إذا اضطر الإنسان مع شدة الجوع وأورد على الهلاك يجوز له أن يأكل من الميتة. إذن الحفاظ على الحياة ضرورة وواجب في نفس الوقت هو حق، الحفاظ على الحياة ضرورة واجبة في نفس الوقت حق. يعني إيه الفرق بين ضرورة واجبة وبين كلمة حق؟ الحفاظ على الحياة ضرورة واجبة يعني أنت تحرص أنك ما تهلكش، بالحرص على الطعام، بالحرص على الشراب، بالحرص على عدم الإجهاد، بالحرص على عدم التعرض للأخطار التي تهلك بغير احتياج. طبعا الأخطار التي تهلك إذا كانت في جهاد في سبيل الله فده باب لأن دفاعا عن الحق ودفاعا عن العرض ودفاعا عن المال ودفاعا عن الدين يجوز، إنما في غير ذلك لا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه للهلاك. حتى في القتال الذي هو مشروع في سبيل الله لا يعرض الإنسان نفسه للهلاك، ووضع الإسلام حدودا لهذه الأمور. يعني لا يقتحم واحد على 20 واحد، شو واحد يقول أدافع عن عن عن عن جهادا في سبيل الله ويقتحم على 20 واحد، لكن هو حق أن يدافع عن نفسه. إذا اقتحم عليه 20 يدافع لآخر لحظة، إذا اقتحم عليه يدافع، لأن يعني حقه أن يدافع عن نفسه وحقه أن يحافظ على حياته، يبقى واجب عليه أن يدافع عن نفسه. وله حق عند هؤلاء المعتدين المغيرين أن يحافظوا على حياته، فإن اعتدوا على حياته فهم مجرمون، وهو إن قصر في الدفاع عن نفسه ومقصر وآثم. جو دافع لآخر رمق، ودي نقول حق وواجب. يبقى الحفاظ على الحق على الحياة واجب علينا وحق لنا، حق لنا أن لا يعتدي أحد على أنفسنا بالقتل أو بالضرب أو بالجرح أو بكذا أو بكذا. ولذلك في الطعام وسيلة للحفاظ على الحياة، الطعام وسيلة للحفاظ على الحياة، وذلك من فضل ربنا علينا أنه أمدنا بالحياة وبما يحفظ هذه الحياة اللي هو الرزق. الله الذي أمدنا بالحياة خلقنا وأوجدنا أحياء، وأمدنا بما يحفظ علينا هذه الحياة بالطعام والشراب والهواء، طعام وشراب وهواء، وبما أودع في نفوسنا من ابتكارات الحفاظ على الحياة من البرد الشديد أو من الحر الشديد. كل هذه أسباب الله الذي أعان هؤلاء البشر أو وجه هؤلاء البشر بما أوجد فيهم من غرائز مكتسبة أو عقول تبتكر وسائل للحفاظ على هذه الحياة. لما بيتكلم ابن حجر نقلا عن أبي حامد رحمه الله رحمة واسعة قال إن الطعام قد يكون لمجرد الحفاظ على الحياة، في درجة في واحد عاوز بس بيأكل عشان يعيش، في واحد يعيش عشان يأكل، وهناك فرق، هناك من يأكل ليعيش وهناك من يعيش ليه؟ ليأكل. الواحد يأكل ليعيش يعني هذا يأخذ من القوت حدود الضرورة، حدود الضرورة يحفظ حياته. بس هل هذا الإنسان إيجابي نافع يخدم البشرية ويخدم نفسه ويعز نفسه باللقمة الحلال ولا بياكل عشان يعيش وقاعد في الأرض كامل زي اللي بيعيش في صومعة ولا يعيش في جبل ولا يعيش في مغارة ويدوب يأكل بتاع ويقول أنا زاهد في الحياة ويترهبن، هذا ممنوع في الإسلام، ممنوع يأكل ليعيش إذا لم يكن هناك من المال عنده ما يقوته. نقول له طب أنت تأكل عشان تعيش، من اللي بيأكلك؟ من اللي ينفق عليك؟ بتمد ايدك ما ينفعش، بل بينفق عليك افضل منه كما ورد في الحديث، اللي بينفق عليه اعبد لله منه. يبقى ما يصحش يقول اكل لأعيش وبس، والله اذا كان بياكل ليعيش وعنده ما يقوته وعنده مال، مثلا اقتنى اموالا ولها اولاد بيرعوا هذه الاموال، يرعون هذه الاموال، يبقى يراعوا هذه الاموال وياخذ حقه هو ويعيش كما يشاء، هذا حق. لما في مقتبل العمر الشباب يقول أكل عشان أعيش وبعدين يمد يده وما لا يستثمر عمره، ولا يعني ربنا استعمرنا في هذه الأرض عشان نعمرها ونسعى فيها لتعمر ونكون من المال والقوة ما يضمن لنا حياة عزيزة كريمة عفيفة. لكن هو قال ده درجة. طبعا أبو حامد إمام الأئمة الصوفية، وإن كان يعني له باع طويل في علوم في الفقه وعلوم السنة وغير ذلك، بمعنى يعني العمل بالسنة، وإن كان لكن في الحديث ليس عالما في الحديث. رحمه الله رحمة واسعة، كان ينقل كل ما يرد إليه وكل ما يخطر على باله مما حفظه رحمه الله. الدرجة الثانية في حفاظ على الحياة، الدرجة الثانية أن يحفظ على حياته وفي نفس الوقت يؤدي الفرائض. يبقى يأكل عشان يؤدي الفريضة، ما قلناش اللي يأكل ليعيش، فيه واحد يعيش ليأكل ده مش كويس، اللي عايش عشان يأكل مش كويس. يهديك، قول يهديك آمين. أم تعد يا ولد، عدهم بعدين لما تروح الكماشة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي يعيش عشان يأكل ده مش كويس، يعني جريته كلها في بطن ده مش مطلوب، وبعدين ماليش مال ما حدش منتفع به في أي حاجة تاني، ما يصحش كده. لا يعني المؤمن لابد أن يكون نفاعا إيجابيا، ينفع نفسه وينفع غيره، وخير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. إذا كان بيجري كل جريته عشان يملى بطنه وانتهت، لا تصدق، لا ينفق، لا يسأل عن رحم، ولا يسأل عن جار، ولا يسأل عن قريب، ولا يسأل عن كذا، ولا يسأل عن المجتمع، لا يساهم في بناء المجتمع حتى ولو بنيته، يعني شيء واحد يعيش ليأكل ودنيته وقصد، نية وقصد وعمل وحال، يعيش ليأكل، ليس في نيته أن يكتسب لينفع المجتمع، ليس في نيته أن يكتسب عشان إذا طلب منه للأمة وللدين ما يحتاج الإنفاق فيه، يحتاج فيه للإنفاق، يبقى يساهم. لا، هو بس مال يجري ويجري وآخر النهار يجيب يبنى البيت يبنى الثلاجة ويأكل ويشرب وخلاص لنفسه. ودي مش طريقة البني آدمين، دي طريقة الحيوانات. الحيوانات يعيش ليأكل، هو يقول ما عايش بتحضر الأكل يأكل ويأكل كله قدام لحد ما يكسح كله حتى ممكن يبشم ممكن يموت، لأنه هو عايز يلم اللي قدام. والذين كفروا يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام. ما يصحش المؤمن يتشبه بهؤلاء، لا بالكفار ولا بالحيوانات. ما ينفعش يعيش عشان يأكل، ممكن يأكل عشان يعيش صح كده، إنما يعيش عشان يأكل لا، يعيش عشان يأكل يأكل غيره، يعيش عشان يأكل وينفق على غيره وينشغل بغيره ويحمل هم غيره، أما أهم أمته. ده الإنسان المتزن العاقل، هذا ما يراد منا. بعد نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده في إنسان يأكل ليعيش ومع هذا يأكل ليقوى على أداء الواجبات والفرائض. دي نمرة اثنين، يأكل يعني يكتسب من الدنيا وينظر إلى الدنيا لأنها وسيلة لإقامة الدين، لإقامة الدين لنفسه، ده غير اللي يقيم الدين لغيره، ده يؤدي الواجبات، يعني يقول أنا بتقوى عشان أصلي، عشان أقوم الليل، عشان لما رح العمرة ألقى فيها في صحة توصلني العمرة والحج، يبقى بيأكل من أجل الحفاظ على الصحة لإقامة الدين. والآخرة أكبر همه، أكبر همه بهذا، الآخرة أكبر همه ويقيم دين نفسه، وده منتهى هم، منتهى غايته، لدرجة من الدرجات. في واحد يقول والله أنا بأدي الفرائض وأدي النوافل زي ما قلنا عشان يقوم الليل، اعتبرها درجة ثالثة رغم أنه ممكن تدخل في الدرجة الثانية. يجب يأكل ليتقوى لطاعة الله فرضا ونفلا، فرضا ونفلا. في نوع ثالث يجري في هذه الدنيا يكتسب ليقوى على عبادة الله، ليؤدي الفرائض، ليؤدي النوافل حفاظا على الحياة، ويزيد معه ما ينفقه. لا مانع أن يكتسب ما يزيد عن حاجته لينفق في وجوه الخير، وده المطلوب إن شاء الله، وهذا مستحب. طبعا الأوليين فرض حفاظ على الحياة وليؤدي فرائضه في الدين، ده فرض، بيأكل فرض، لازم يكسب يعني جريته وسعيه في الحياة فرض، وأكله وشربه أيضا فريض. النوع الرابع عنده خير كثير وبينفق ويأكل ما يحفظ على الحياة، بس يعني في حدود الثلث، في حدود الثلث، فثلث لطعامه، فثلث لطعامه، وده يأتي من خلال الأحاديث إن شاء الله. النوع السادس يأكل لحد ما يزهق، مش لحد ما يشبع، لحد ما يزهق، ممكن يبشم ويجيه الخمول ويكرش وينتفخ، ولا يقدر يقوم ليل ولا يؤدي واجب، حتى نودوه العمره يشيلوه على صندوق ولا يحطوه في عربيه، ولا راح مشوار عايزين يشيلوه يحطوه، يبقى لا يعني يشيع جنازه ولا يعود مريضا ولا يصل رحما، مش قادر، بس عمال ياكل وخلاص. نسال الله السلامه والعافيه. وهذه الامور قد تبدا بغير قصد، انما تتأول تبقى ايه؟ تبقى سبب مشروع ينتقل لأمر غير مشروع. أنا أعرف ناس كان يعني يقول لك نصلي الفجر ونقعد مع بعض ندردش علوم، علم الدين، ندردش مع بعض، يقعد يقول المسألة علمية، ومرة عندك ومرة عندك، بس هم قاعدين يجي لهم الأكل مش نوع معين، طبعا قاعدين يدردشوا بعند الأكل، كل ما زاد من أكل امبارح من أكل الليل يقول جت الحلة بما فيها من أرز أو بطاطس أو مش عارف إيه، يخلص عليه لبعضه، اتسعت الأمعاء وانتفخت البطن، أصبح يمشي يعني خطوة ويوقف خطوة، يعني زاد جسمه خالص بيجي مربع، بينما ربنا عمل كده قامة طويلة فيها عرض معين محدد وطول، أصبح مربع كله كده طول زي عرض، بعدين يعني خلاص مش قادر يمشي. هذا اللي أفرط في أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، اتسعت الأمعاء، لما يجي يرميلها مش حاسس بالشبع، مصيبة لعز بالله، يحدف مش حاسس بالشبع، يقول لك رغيف 2 3 4 5 6 7 وما شغال، حلة 2 3 مش مكفي، هم 2 يأكلوا الحلة مليانة و2 يأكلوا، ويروح يجيب الفرن يجيبوا العيش ويخلص عليه. وبعدين هذا كان يحتاج إلى هذا الأدب، كان يقول تعال ارجع للثلث، لأن لما تتسع ما قدرش يحكمها، هو إذا اتسعت الأمعاء ما يعرفش يحكمها، انتهى الموضوع، وخاصة إذا كان مع شيء من الغفلة والعياذ بالله. مزهاتي باب في الأحاديث البخاري بيتكلم عن هذا اللي يأكل في 7 أمعاء كيف كانوا حاله، يبقى ثقل البدن و قصر في الطاعات، فإن قصر في النوافل فهذا مكروه، وإن قصر في الفرائض فهذا يبقى حرم عليه. إن كان يبكي ياكل لحد ما يقدرش يؤدي الفريضة تبقى مصيبة المصائب والعياذ بالله. وإن أدت إلى البطن التي تؤدي إلى الهلاك فقد حرم عليه، لأنه قلنا واجب عليه أن نحافظ على هذه الحياة. دي درجات أشار إليها، وهي من يعني استنباط من الواقع، استنباط من الواقع. الشرع يأبى زيادة الإفراط بحيث الهلاك، والعلم يأباه، العلم الصحة يأباه، والعقل أيضا يأباه. هذا لما قال من أكل حتى شبع ذكر أحاديث، هي أحاديث ذكرت سابقا يعني، وفيها جوانب أخرى من الشرع أشار إليه البخاري في أكثر من باب، لكن هي نوع من الأحاديث، نوع بيتكلم عن معجزات حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ببركته وبركة دعائه فأجازا يبارك في الطعام القليل حتى يأكل منه النفر الكثير. ابن هدي إذا كان هناك بشر، نوع من البشر يعلف ليلعب، خلاص علف ليلعب. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى علف من أجل اللعب يعني. احنا قلنا أغراض، الأغراض اللي قلناها، فإذا كان ليلعب فهو لعب من نوع اللعب، لا هو حفاظ على الحياة ولا لأداء الفرائض ولا أداة النوافل، بدخل في إيه؟ فيما ليس هو واجب ولا مستحب. يبقى في الأحاديث الواردة فيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مع كثرة العدد وقلة الطعام تحدث معجزات ينقذ الله بها أصحاب النبي رضي الله عنهم، فيكثر الطعام فيأكلون. وفي أحاديث كثيرة حتى العلماء قالوا كثرت الروايات في المعجزات التي كان يكثر بها الطعام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه من الصحابة العشرات وربما المئات. لكان يبقى سفر في غزوة ومعه مئات وتحصل معجزة، طعام قليل يكفي 5 أو 6 يكفي 100 130 180 200 300. وتكرر هذا، الجميع من يشهد هذا الحدث يروي هذا الحديث، يروي عن عشرات من الصحابة، فأصبح متواترا حتى أصبح يعني الإيمان به واجب. معجزات يكثر بها طعام النبي ومعه ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث ترويها كحديث عائشة اللي يأتي إن شاء الله، تروي فيها على أن تحدثا بنعمة الله من فضله بعد الهجرة 2 3 4 5 6 في العام السابع لما فتحت خيبر حتى شبعوا من التمر. يبقى كانوا رغم أن المدينة مدينة التمر ومدينة النخل، مدينة النخل والتمر، لكن الصحابة لم يشبعوا من التمر حتى فتحت خيبر. يقبل مع كثرة العدد التمر ما كانش بيكفي في نفس الوقت، يعني زي ما قلنا في سفر وفيه وفي ضيوف وفي ناس تدخلوا وفود تأثير الإسلام ويكرمون هؤلاء، فلم يشبعوا. وإذا كانت تتكلم عن نفسها كبيت لبيت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن المهاجرين وعن الأنصار، يعني هو في مرة وما شبع آل محمد، وفي مرة حديث ياتي ان شاء الله حديث عائشه رضي الله عنها يعني ما شبعوا، قال يعني شبعنا من الاسودين التمر والماء، قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبعنا. يعني لما توفى النبي كنا بدينا ايه نعرف الشبع من التمر والماء. رضي الله عنهم أجمعين، جزاهم الله أحسن الجزاء عن الإسلام وعن الأمة. الحديث الأول حديث أبي طلحة، قال أنس بن مالك قال أبو طلحة لأم سليم، قال أبو طلحة لأم سليم، سيدنا أنس كان ربيب عند أبي طلحة، أم سليم هي أم أنس، تزوجها أبو طلحة، وزي ما قلنا تزوجها أبو طلحة بمهر من أغلى المهور اللي هو الإسلام، خطبها فقالت لله أنا المسلمة وأنت كذا، يعني عاوز تتزوج بدأت تسلم الأول، غاب وشاور نفسه ودخل الإسلام وتزوجها. أم سليم قال لها لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. النبي قاعد معاهم كده بيتكلم بس واضح عليه هو إيه؟ جوعان عليه الصلاة والسلام. سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، بعضين يقوم بالواجبة، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصا من شعير، كم قرص من الشعير، ثم أخرجت خمارا لها، أتقوم بالواجبة تبعت الإيه؟ أقراص الشعير للنبي عليه الصلاة والسلام فأخرج خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ببعض الخمار يعني، لفت الخبز ببعضه بالشال بتاعها أو طرحة زي ما تسميه، ثم دسته تحت ثوبي، خبيه تحت ثوبه سترا يعني، وردتني ببعضه، وجعلت باقي الخمار خلت إيه كأنه رداء له، يعني جزء من الخمار ملفوف فيه شوية الشعير وقراص الشعير. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على نعم الله، اللهم اجعلنا ذكارين شكارين، اللهم اجعلنا ذكارين شكارين، اللهم اجعلنا ذكارين شكارين. خير لهذه الأمة من يسر عليها نعمتها ودينها ودعوتها وعزتها وكرامتها. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولي أمورنا من يصلح من حال هذه الأمة وشأنها. فلفت يعني جزء من الأقراص في خمارها وردته، يعني ردت الخمار على كأنه أصبح رداء له، بقي الخمار عشان يمشي بحد يخذ باله هو معاها إيه، عشان يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة راح للنبي دجعاني بدأ إيه نأكل، سبحان الله العظيم بحمده. ودي يعني من الأقدار الكريمة من الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إن هم سعدوا بصحبته وبالاستماع إليه بالاستجابة له وبالعمل وبرؤيته، وساعدوا أيضا بمواساته، يواسوا في حالة الشدة الكرب والجوع، يقف معه ويواسونه، ده من قدر الله لهم، من كرم الله لهم وتكريمه لهم رضي الله عنهم وأرضاه. ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، وجد في المسجد ومعه الناس. ترى كان طبيعي كان أبواب بيوت النبي على المسجد، فيعد على المسجد عشان إيه؟ يعد على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنا سبحان الله فتح عليه ربنا عشان حضر يشوفه النبي بما معه يعني. فقمت عليهم، وقف لي مش يروح البيت حتى يودي الرجل، لكن أراد الله عشان نحن نستفيد بما في هذا الحديث من الحكم والأحكام. فقمت عليهم ووقف، وان ان هي يعني هو مخب الكلام ده، المفروض مش باين عليه حاجه. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه، ابو طلحه ما كان قاعد مع المجموعه ومشى بعد البعث انس النبي، فضاله النبي عليه الصلاه والسلام ادرك، ارسلك ابو طلحه او فطنته في راسه فطنه، لان قال ابو طلحه يمشي بعد انس يبقى في حاجه، أرسلك أبو طلحة أو أبلغه جبريل، لكن الأمور فيها أمارات تقول أنه ممكن فراسة النبي تدرك ما جاء به هذا الغلام سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. فقلت نعم، قال بطعام، فيكشف الستر بقى، النبي يكشف العملية وأنا طبعا جاي عاوز عملية تبقى فيها سريع بطعام. قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. طب ما ليش معاك الجراس الشعير موجودة معاك، ليه ما قعدتش في نفس المكان ويأكل؟ عشان يعني يحصل جبر خاطر وتطيب قلب وتكريم لأبي طالح يروح له البيت. قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديه، عشان يعني يبلغ الخبر يقول الحد الحد جاي لك، البلد كلها جاية البلد كلها جاية لك. فاكرين عمكم محمد السيد محمود السيد عليه رحمة الله، محمود السيد جارك، كنا في عمر بن الخطاب وبعدين كنا نقرأ في سورة ياسين، فتوقفت عسرت أنا في القراءة، فخمسة يرد علي واحد يمكن كل واحد يرد. فبعد ما صلى الرجل وسلم قاعد رجع ورا وقال يا أخوان ياسين حفظها البلد كلها، مش كل واحد يرد، حفظها البلد كلها مش كل واحد يرد، يعني واحد كفاية يرى الإمام يرد، مش أنت حافظ كل الناس في الصف يرد وراه رحمة الله عليه. فالنبي أخذ البلد كلها وراح لمين؟ سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، جاء رسول الله بالناس عليه الصلاة والسلام. طبعا مفاجأة وأمر لم يكن في الحسبان، وليس عندنا من طعام ما نطعمهم، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، إن الرغيفين اللي كان عندي الجراس بعثناه يرجع أنس بيهم، فبقى فيه هنأكد باقي الناس إيه. فقالت الله ورسوله أعلم. يبقى فهمت إن دي هتحصل حقيقة يعني. لما ربنا عارف إنها يعني، والنبي الله رسوله أعلم طبعا بما سيحدث، بما ممكن أن يحدث، الله رسوله أعلم. يبقى يعني مش تقول ونجيب من فين ونعمل إيه. مرأة سيدنا جابر قالت يعني عملت على وجهها قالت بكوابيس، يا دي موسى بيجيب فيهم لي أنا أعمل إيه فينا، أجي أكل من فين بكوابيس، يعني ما كنت جبته وحده، لكن عايزين النبي الوحده يجي الوحده كده، ليه ما استرفت زي ما قلت لك هات النبي الوحده، إنما دي قالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله، يعني بعد ما بلغ الخبر ما شجر عشان يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب الضيافة لأصحاب الكرامة والمكانة كرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن يقاس على ذلك. فانطلق ليستقبله حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو طلحة ورسول الله حتى دخل يوم الاثنين ودخل البيت، والجماعة اللي البلد وش وراهم البلد تذهب من محمود نشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام ومثلت أربع كسر شعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك، هات لنا اللي عندك، هات اللي عندك، هل أمي يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت كسروه وحطوه في الايه في الإناء، وعاصرت أم سليم عكة لها فأدمته، عكة بقرب الصغير يعني، أو الإناء الصغير اللي بيحط فيه السمن في مسهاش تعصرها عشان تمعطها تنزل بقايا السمن اللي فيه، مش فرغت منها، عصرتها يعني فيها بقايا سمن قليلة جدا عشان اللي لاسك في الجدار والبتاع ينزل على الايه على الخبز الفتيت بتاعك المفتوت يعني. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، يعني قال كلمات تبركا بسم الله ودعاء يدعو الله أن يبارك في هذا الطعام. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الطعام ما شاء الله أن يقول. ثم قال لأنس إذن لعشرة، دخل عشرة من اللي بردوا، إذن لعشرة، إذن لعشرة يعني دخل كام؟ عشرة من اللي برد. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. كل الكلمة اللي عايز يقولها عمك إيه محمد إسماعيل إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله ورحمة الله، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة فدخلوا فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم ثمانون رجلا والقوم ثمانون رجلا ثمان دفعات خشتكم من القصعة والقصعة كما هي ويقول لك كل يا كل يا يا أبو طلحة أنت وعيالك السلام عليكم سبنا لك الأكل كمان يعني أكيد الكسر من الشعير قاعدة زي ما هي ما حصلهاش حاجة ما شاء الله سبحان الله طبعا قدرة الله قدرة الله لا يعجزها شيء الطعام يجيب طعام طعام يجيب طعام يعني هو أنت مش عندك نباتات تجيب نباتات يعني لما تجيب مثلا يعني لما في الموز مثلا بيدي خلفات ما عرفناش مش في ناس بذر الموز مش بذر الموز انما الموز يزرع الموز يجيب خلفه 2 و3 و4 وينقل من الفسائل النخله تجيب نخله فايه المانع للخليه الطعام تجيب خليه و10 و100 وتزيد بقدره الله وارادته سبحانه وتعالى يكون اللي خلى الموز يجيب موز والنخله تجيب نخله مش عايز اقول التين الشوكي لان التين الشوكي يعني شكل كده يجيب يطرح ما يجيب ورق ويكبر منه فيه تلقائي كده ينمو منه فيه كده وتزرع الورق تقلق لك تطلع لك شجر تفرع الورق تطلع ورق وفيه يعني اشياء الفيكس اللي في شجر بتاع الزينه ده تحط تجيب منه ورقه تنبت بقدره الله سبحانه وبعدين حصلت يعني كان في معجزه هناك عند في الثانويه العامه وكان في مديريه الزراعه مديريه الزراعه هو فيه الفيكس لها بذرة لكن عزيز جدا عشان تأخذ منه الفسيلة أو الشجرة تزرعها أو تأخذ الشجرة يعني تنميها خضريا مثل النمو الخضري أو الإكثار الخضري إكثار خضري يعني جزء من النبات ينميه ينبل منه فالشجرة مالت على الحيط في المسلة طرطشة تحت الإسمان دخل فرع منها في البتالة وبعدين الشجرة قطع الفرع وقعد جزء منه نمى الفرع وبقي شجر الشجرة انفصلت والفرع اللي موجود فيه في تحت الخامة تحت الجدار تحت الجدران تحت البياض اللي هو الاسمنت ونبت يقبل بتوع الزراعة يحاول يقعدوا يعملوا 100 شجرة يطلع منها 30 لكن دلوقتي لقى كده واحد يا ربان من غير ما حد ينميها سبحان الله العظيم وبحمده وتنمو وتتغذى من أين سبحان الله العظيم وبحمده وكان قدر أنها جنب المواسير تحت المجاري تمتد جذورها وبعدين تأخذ الغذاء وتعيش ما شاء الله إذا أراد شيئا إنما يقولها كن فيكون فقدرة الله على أن ينمي الطعام ينميه لما يقول يبارك في الطعام في الأحاديث لا تأتي في المبارك في البركة في الطعام هذه قدرة الله لا إياك أن تشك يا كأنت شكرا يقول لك اجتمع على الطعام تجتمع على الطعام وكما سيأتي يقبأ فيه يبارك فيه يبقى يبارك فيه يبارك فيه بأن يزيد ويكفي ويبارك فيه بأن يدخل الجسم فينتفع به الجسد هنا يعني الشيخ عليه رحمة الله يقول إن حتى شبعوا يبقى لا مانع من الشبع من أكلوا وشبعوا وعايز يؤكد ان اكل بطمأنينة ده في احاديث تقول ان يعني سيدنا ابو هريره كان بياكل من الطعام اللي يحصل فيه معجزه زي كده ويتشبع لمجرد البركه يقول لك ما دام في طعام في البركه هاكل لما اشبع عشان البركه لان حاجه معجزه معجزه يعني سبحان الله العظيم زي ما نتبرك بماء السماء من الماء المطر ابن علي كان يقول يعني ماء المطر ده من جاي من قبل الله تاخده وتقول بسم الله وبعدين او تقرا عليه رقية تشرب منه يبقى فيه شفاء شفاء لانه جاء من عند الله سبحانه وتعالى لسه نازل كده ايه ببركه السماء جاي مبارك وانزلنا من السماء ماء مباركا قال خذ الماء المبارك وقل بسم الله ولا اقرا عليه رقية ولا حط فيه عسل نحل مبارك شفاء تشرب تبقى ما شاء الله يبقى جماعه الشفاء شفاء ايه ما شاء الله فهذه يعني دلالة على أنهم شبعوا من هذا الطعام فإذا الشبع إذا وصل لحد الشبع فلا حرج فيه لكن لا يكون يزيد عن الحد زي ما قلنا ولا يكون عادة يستمر عليها الإنسان طيب اللهم صل على سيدنا محمد كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يظل معهم حتى يأكلوا الثمانين، زي ما يأكلوا الثمانين يأكلوا كم عشرة، حتى خليهم مع شدة الجوع يأكلوا مثلا في ربع ساعة لعشرة، وبعدين ربع ساعة عشرة، ثمانية في ربع ساعة نسحتين، ساعتين بتقدير نحن، ما كانش عندهم ساعة بتاعتنا يعني. إنما لو بساعتين بتقدير نحن مثلا من العصر القرب المغرب أو من الظهر لحد العصر، والنبي قاعد يدلك على تواضعه صلى الله عليه وسلم وصبره، يعني هو ما يعني الناس بتاكل وقاعد، ويكون أكل مع أول واحد أول دفعة لآخر دفعة عليه الصلاة والسلام، لكن كونه يظل معهم حتى يأكلوا لكي أولا تواضعا مؤانسة لهم، ثانيا البركة في وجوده صلى الله عليه وسلم، ثالثا يتبرك بالحال نفسها، حالة يعني إمداد من الله سبحانه وتعالى، إمداد بكرامة، إمداد بمعجزة، إمداد ببركات، فلحظات هذا المكان يكون مبارك أيضا، يبارك المكان بهذه المعجزة، ويحضرهم عليه الصلاة والسلام وفي نفس الوقت يؤانسهم صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا فرج كروبنا وكرب كل مسلم يا رب العالمين، فرج كروب المسلمين، فرج كرب المسلمين، فرج كروب المسلمين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا فرج كروبنا، ثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا وأقل عثراتنا، ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب الأوسار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب الأوسار ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. أسألك علما نعمل به وعملا نخلص فيه، أسألك علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.